إلى الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونكمل في مجلسنا اليوم إن شاء الله الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الثالث. وقد تقدم في أول هذا الفصل حديث المؤلف رحمه الله في رد اعتراضات شبهة سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما جاءت في حديث ذي اليدين الخرباق بن عمرو السلمي، ويشرع الآن في رد ما صورت به بعض كلمات سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الوصف بالكذبات الثلاث أو الكذبات الثلاث. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما قصة كلمات إبراهيم المذكورة أنها كذباته الثلاث المنصوصة في القرآن، منها إثنتان: قوله تعالى إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله للملك عن زوجته إنها أختي. هذه الأخبار والتصوير ما صدر عن سيدنا إبراهيم عليه السلام بالكذبات الثلاث ورد ذلك في صحيح الإمام البخاري في الحديث رقم 3357، وأيضا في حديث الإمام مسلم ورقمه 2237 من حديث أبي هريرة، كما سيأتي في حديث الشفاعة أنه يذكر كذباته عليه السلام، وهو الذي يرويه الإمام البخاري ورقمه 4712، والإمام مسلم ورقمه 194 من حديث أبي هريرة. نعم. فاعلم أكرمك الله أن هذه كلها خارجة عن الكذب، لا في القصد ولا في غيره، وهي داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب. المعاريض جمع معراض مشتقة من التعريض، وهي خلاف التصريح. نعم. أما قوله إني سقيم، فقال الحسن وغيره معناه سأسقم، أي أن كل مخلوق معرض لذلك، فاعتذر لقومه من الخروج معهم إلى عيدهم بهذا. وقيل بل سقيم بما قدر علي من الموت، وقيل سقيم القلب بما أشاهده من كفركم وعنادكم، وقيل بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم فلما رآه اعتذر بعادته. وكل هذا ليس فيه كذب، بل خبر صحيح صدق. وقيل بل عرض بسقم حجته عليهم وضعف ما أراد بيانه لهم من جهة النجوم التي كانوا يشتغلون بها، وأنه أثناء نظره في ذلك وقبل استقامة حجته عليهم في حال سقم ومرض، مع أنه لم يشك هو ولا ضعف إيمانه، ولكنه ضعف في استدلاله عليهم وسقم نظره كما يقال حجة سقيمة ونظر معلول. السقم بفتح السين مصدر الفعل سقم يسقم سقما، والسقم بضم السين هو المرض الاسم. نعم. حتى ألهمه الله باستدلاله وصحة حجته عليهم بالكواكب والشمس والقمر ما نصه الله تعالى وقدمنا بيانه. وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا الآية، فإنه علق خبره بشرط نطقه كأنه قال إن كان ينطق فهو فعله على طريق التبكيت لقومه، وهذا صدق أيضا ولا خلف فيه. وأما قوله أختي فقد بين في الحديث وقال فإنك أختي في الإسلام، وهو صدق، والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. فإن قلت هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها كذبات، وقال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، وقال في حديث الشفاعة ويذكر كذباته، فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب، وإن كان حقا في الباطن إلا هذه الكلمات. ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم عليه السلام بمؤاخذته بها. وأما الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فليس فيه خلف في القول، إنما هو ستر لمقصده لئلا يأخذ عدوه حذره. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ورقمه 2949، وكذلك الإمام مسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضع آخر والبحث عن أخباره والتعريض بذكره، لا أنه يقول تجهزوا إلى غزوة كذا أو وجهتنا إلى موضع كذا خلاف مقصده، فهذا لم يكن. والأول ليس فيه خبر يدخله الخلف. فإن قلت فما معنى قول موسى عليه السلام وقد سئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه ذلك إذ لم يرد العلم إليه الحديث. حديث أنا أعلم منك يرويه الإمام البخاري ورقمه 122، والإمام مسلم ورقمه 2380 من حديث أبي بن كعب، وذلك أن نبي الله موسى عليه السلام سئل هل من أحد أو من عبد أعلم منك، فأجاب بالنفي، وأراد الله أن يبين له أن هناك على ظهر الأرض من هو على علم بما لا يعلمه، وهو العبد الصالح الذي وردت قصته في سورة الكهف عند مجمع البحرين. وقيل إن هذا كان عتابا لموسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل الله أعلم وإلا أو لم يقل بأن يعني علم ذلك عند ربي أو شيء مما يبين أن ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له من هو أعلم منه بما علمه إياه. والعلماء متفقون على أن النبي المرسل لا شك أنه يعلم من شرع الله ويعلم من أوامره وأحكام دينه ما لا يعلمه غيره، ولكن قد يعلم الله أحدا من الناس من أمور الغيب وأمور الآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيه قال بل عبد لنا بمجمع البحرين أعلم منك، وهذا خبر قد أنبأنا الله تعالى أنه ليس كذلك،

وهي العضو العامل من الجسد كاليد واللسان، وهي سبعة: اليد واللسان والأذن والعين، فهذه أربعة، والرجل، ثم البطن والفرج. ولا شك أن الإنسان مؤاخذ عليها بما تفعله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ جوارحنا. نعم. ولا يخرج من جملتها القول باللسان فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام. الخبر الذي وقع فيه الكلام بقسميه، أي ما سبيله البلاغ وما لا سبيله البلاغ. نعم. ولا الاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد. الاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد ما يتبعه من الإيمان والإسلام والإحسان والإيقان. نعم. وما قدمناه من معارفه المختصة به، فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات. الموبقات المهلكات. نعم. ومستند الجمهور في ذلك الإجماع الذي ذكرناه وهو مذهب القاضي أبي بكر. القاضي أبو بكر هو الباقلاني من الطبقة الثانية والعشرين، كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقد ذكر عنه أنه الإمام العلامة أوحد المتكلمين ومقدم الأصوليين. القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب البصري البغدادي، كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. وقال عنه عياض رحمه الله: الملقب بسيف السنة ولسان الأمة، كان سيفا على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية واليهود والنصارى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع، وهو قول الكافة. الكافة عامة المتأخرين، والباقلاني توفي عام 403 في أول القرن الخامس. نعم. واختاره الأستاذ أبو إسحاق. الأستاذ أبو إسحاق هو الأسفرايني إبراهيم بن محمد الملقب بركن الدين، الفقيه الشافعي الأصولي المتوفى عام 418، وهو صاحب الرد على الملحدين. نعم. وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ، لأن كل ذلك يقتضي العصمة منه. المعجزة مع الإجماع على ذلك من الكافة. والجمهور قائل بأنهم معصومون من ذلك من قبل الله، معتصمون باختيارهم وكسبهم، إلا حسين النجار. الحسين بن محمد النجار الرازي المعتزلي المتوفى عام 220، رأس الفرقة النجارية. نعم. فإنه قال: لا قدرة لهم على المعاصي أصلا، وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم من على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، وسنورد بعد هذا ما احتجوا به. أبو جعفر الطبري هو محمد بن جرير شيخ المفسرين المتوفى عام 310، و مسألة عصمة الأنبياء من الصغائر يورد القاضي عياض فيها خمسة أقوال. القول الأول مر معنا، وهو العصمة لهم من قبل الله باختيارهم وكسبهم، والقول الثاني وهو قول النجار الحسين بن محمد النجار لا قدرة لهم على المعاصي، والقول الثالث تجويز الصغائر عليهم وهو قول الإمام الطبري ومن وافقه. وسيورد المؤلف أيضا قولين آخرين هما قول التوقف في ذلك لعدم وجود دليل شرعي على أحد الأمرين، وقول آخر بالعصمة لهم في الكبائر والصغائر لأن كل ما عصي به الله سبحانه وتعالى فهو كبيرة كما يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والصغيرة إنما هي مقارنة بما هو أكبر منها وإلا فهي معصية وتحسب كبيرة. نعم. وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف وقالوا العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأتي في الشرع قاطع بأحد الوجهين. وذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، قالوا لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها في الكبائر وإشكال ذلك، وقول ابن عباس وغيره إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وأنه إنما سمي منها الصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. ومخالفة الباري في أي أمر كان يوجب كونه كبيرة. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب لا يمكن أن يقال في معاصي الله صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر. القاضي أبو محمد عبد الوهاب هو البغدادي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر البغدادي المالكي، ارتحل إلى مصر عام 419 وبها توفي عام 422، وكان شيخنا محمد بن سعد رحمه الله يحدث عنه أنه كان اعترته حالة من الفاقة في بغداد ألجأته إلى مصر حتى إن امرأته طبخت له كتابا لعدم وجود ما تطبخ في بيتها له، فلما رجع وجد فعلت ذلك فأسف وارتحل إلى مصر، وهناك عرف قدره وبلغ شأوا عظيما وهو يعني الفقيه المالكي يعني أحد أعلام المدرسة البغدادية المالكية، وجد تقديما له في مصر وحسن حاله، لكنه روي عنه أنه شعر بدنو أجله فقال كلمة تروى عنه لما عشنا متنا، وقد توفي فعلا بعد دخوله مصر بثلاث سنوات عام 422 رحمه الله. نعم. ولا يكون لها حكم مع ذلك بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها فلا يحبطها شيء. وأكثر متأخري المالكية ينقلون عنه واعتمادهم لمرجحاته وترجيحاته. نعم. والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء. قال بعض أئمتنا ولا يجب على القولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة وأسقطت المروءة وأوجبت الإزراء والخساسة، فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا. يقول المؤلف بأن المداومة الكبيرة قد مداومة الصغيرة هذه لا يصح في حق الأنبياء، قد تقع الهفوة ولكنها لا يصح أن يستمر النبي عليها، وقال أيضا بأن ما من شأنه أن يعني يخدش سمعة الإنسان ويطعن فيه لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويستحل في حقه. نعم. لأن مثل هذا يحط منصب المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه. الإزراء الحقارة. نعم. والأنبياء منزهون عن ذلك، بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدى إلى مثله لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر. نعم. وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة مكروه قصدا. قد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقا، وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة من غير التزام قرينة بل مطلقا عند بعضهم وإن اختلفوا في حكم ذلك. ينتقل المؤلف إلى تأكيد تنزيه الأنبياء عن الصغائر أيضا، لأنهم قدوة وأسوة يتأسى بهم، وسيرد من الأخبار ما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمل قوله إلا على منتهى الصدق والتشريع، فهو ما يقوله شرع ويعمل به، وليس ثمة من يتساءل حول قوله عليه الصلاة والسلام. وسيذكر بعض أقوال فقهاء المالكية والشافعية، منهم ابن خويزمنداد وهو محمد بن أحمد الفقيه الأصولي المالكي العراقي المتوفى عام 390، وأبو الفرج عمر بن محمد الفقيه المالكي الأصولي المتوفى عام 331، والأبهري وهو أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي نزيل بغداد القاضي المحدث شيخ الدارقطني المتوفى عام 375. نعم. وحكى ابن خويزمنداد وأبو الفرج عن مالك التزام ذلك وجوبا، وهو قول الأبهري وابن القصار وأكثر أصحابنا وقول أكثر أهل العراق وابن سريج والإصطخري وابن خيران من الشافعية. ابن القصار هو القاضي أبو الحسن علي بن عمر من كبار تلاميذ الأبهري، كان أصوليا نظارا متوفى عام 397، وابن سريج أبو العباس أحمد بن عمر البغدادي الشافعي المتوفى عام 306، له نحو 400 مؤلف. والإصطخري هو أبو سعيد الحسن بن أحمد الشافعي فقيه العراق إمام قدوة زاهد متوفى عام 328، وابن خيران هو الإمام أبو علي الحسين بن صالح البغدادي الشافعي المتوفى عام 320. وأكثر الشافعية على أن ذلك ندب، وذهب الطائفة إلى الإباحة، وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة، ومن قال بالإباحة في أفعاله لم يقيد قال فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم، إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده من القربة أو الإباحة أو الحظر أو المعصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى من الأصوليين تقديم الفعل على القول إذا تعارض. معلوم عند أهل العلم أن الراوي إذا خالف فعله ما يرويه فالمعتمد هو ما صدر عنه من الفعل، فالفعل مقدم على القول، لأنه يحتمل أن يكون القول قد نسخ. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نزيد هذا حجة بأن نقول من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا صلى الله عليه وسلم مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع العلم على أنه إذا وقع منه ما يخالف الحكم الشرعي لا يقر على ذلك في اجتهاد يعني لا يوافق أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنه متى رأى شيئا فسكت عنه صلى الله عليه وسلم دل على جوازه، فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ استنباط لطيف من المؤلف رحمه الله. فمن المعلوم أن من السنة ما يعرف بالسنة التقريرية، وهي أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم من يتصرف أمامه تصرفا يوافق الشرع دون أن ينزل فيه أمر إلهي وحكم قرآني. فإذا كان هو يقر من يتصرف أمامه، فكيف يحل القول بأنه يحتمل أن يقع عليه الصلاة والسلام في الصغائر؟ بل هو لا يعصم من ذلك. نعم. وعلى هذا المأخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه، كما قيل: إذا الحظر أو الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه. وأيضا فقد علم من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف توجهت، وفي كل فن كالاقتداء بأمواله فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فاختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خواتم من فضة يلبسونها، فلما رآهم كثروا في ذلك نزع خاتمه، فاتبعوه صلى الله عليه وسلم ونزعوا خواتمهم كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري، ورقمه في صحيحه 5868. وأيضا وهو من حديث ابن عمر، ورواه أيضا الإمام مسلم، ورقمه 2093. نعم. وخلعوا نعالهم حين خلع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعله وكانت فيه نجاسة، فنزل عليه جبريل وأعلمه بذلك، فنزعه ونحاه جانبا، فنحى من كان يرتدي نعله أيضا من رجليه. فاقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة له. وحديث خلع النعل هذا رواه الإمام أبو داود، ورقمه عنده 650 من حديث، وصححه ابن خزيمة، ورقمه 1017، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالسا لقضاء حاجته مستقبلا بيت المقدس. الإمام البخاري روى في صحيحه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال القبلة أو استدبارها، فخصوصا في خارج المباني حيث يتمكن الإنسان أن يتوجه في أي ناحية، بخلاف ما يكون مقيدا في المراحيض في البيوت. ولكن ابن عمر يروي أنه، وهو عند الإمام البخاري أيضا، أنه صعد على سقف فطلع على سقف فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين لبنتين وقد اتجه ناحية بيت المقدس، وهما يفهم منه أنه ليس فيه ما حرم في التوجه واستدبار القبلة من تحريم. نعم. واحتج غير واحد منهم في غير شيء مما بابه العبادة أو العادة بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. واستقبال حديث القبلة في بيت المقدس أخرجه الإمام البخاري ورقمه 145، والإمام مسلم ورقمه عند 266. وقال هلا خبرتيها أني أقبل وأنا صائم. نعم. وقالت عائشة محتجة كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي أخبر بمثل هذا عنه فقال يحل الله لرسوله ما يشاء، وقال إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدودي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تسأل إحدى أمهات المؤمنين عن تقبيل الزوج امرأته في رمضان، وكان قد وقع ذلك منهما، فلما حدثت بذلك أم سلمة أخبرتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فرجعت المرأة إلى زوجها وأخبرته، فقال هذا ربما يكون رخصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الله يعفو عنه فيما لا يعفو عنا، وأراد التشديد على نفسه، فرجعت المرأة وهي تسأل وأخبرت أم سلمة وحدث نبي بذلك، فعجب من مراجعتها وذكر أنه إنما يفعل إنما هو أخسى الناس لله سبحانه وتعالى وأكثرهم طاعة وامتثالا لأوامره، وما يفعله إنما هو لأنه لديه من القدرة على كبح جماح نفسه ما لا يكون عند الناس. وقد أخبرت السيدة عائشة أيضا أنها تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والآثار في هذا أعظم من أن نحيط بها، لكنه يعلم مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها، ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق هذا ولنقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك، ولما أنكر صلى الله عليه وسلم على الآخر قوله واعتذاره بما ذكرناه. وأما المباحات فجائز وقوعها منهم إذ ليس فيها قدح، بل هي مأدون فيها، وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها، إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة وشرحت لهم صدورهم من أنوار المعرفة واصطفوا به من تعلق بالهم بالله والدار الآخرة. انتقل المؤلف يتكلم عن المباح، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المباح كما يفعله الناس وهو الجائز؟ فذكر أن ما هو من الضروريات يفعله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس له ما للناس من التوسع في ذلك، فأنت ترى الناس يشتهون كل شيء ويطلبونه ويشترونه ويجدون في الحصول عليه لإشباع شهواتهم ورغباتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجر من الجوع، وكان يتجنب التوسع ويقتصر على الضروريات ليس إلا. نعم. واصطفوا به من تعلق بالهم بالله والدار الآخرة، لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقوون به على سلوك طريقهم وصلاح دينهم وضرورة دنياهم. وما أخذ على هذه السبل التحق طاعة وصار قربة كما بينا منه أول الكتاب طرفا في خصال نبينا صلى الله عليه وسلم، فبان لك عظيم فضل الله على نبينا وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الأول من القسم الثالث، وعنوانه وإن لم يترجم له المؤلف: هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم متبعا لشرع من قبله؟ وما حكم غيره من الرسل في ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة، فمنعها قوم وجوزها آخرون، والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب. الصحيح هو أن الرسل جميعا قبل التكليف معصومون من كل ما يشينهم وما يؤدي باتهامهم بالوقوع في المعصية. فالجمهور هذا هو رأيه في هذه المسألة. نعم. فكيف والمسألة تصورها كالممتنع؟ فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع. يقول المؤلف: مسألة أن يتصور أن الأنبياء قبل التكليف وقبل البعثة يمكن أن يقعوا في المعصية ويسأل عن ذلك هل يقعون أو لا يقعون، هذا افتراض وهمي في واقع الأمر لا يمكن تصوره، يعني لأن الوقوع في المعصية إنما هو مبني على مخالفة التكليف الشرعي، وهم لم يكلفوا بعد، فكيف يتصور أن يكونوا قد وقعوا في المعصية؟ نعم. وقد اختلف الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، هل كان متبعا لشرع من قبله أم لا؟ الجمهور أنه لم يكن متبعا لشرع نبي قبله، لأن الأحكام تتعلق بالأوامر والنواهي المتقررة بالشريعة، وهو لم يكلف بعد، وكان وجوده في أول عهده بالدنيا في وقت الفترة بعد بعثة الأنبياء الذين سبقوه، وآخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال جماعة لم يكن متبعا لشيء، وهذا قول الجمهور. نعم. فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة في حقه حينئذ، إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي وتقرر الشريعة. ثم اختلفت حجج القائلين بهذه المقالة عليها، فذهب سيف السنة ومقتدى فرق الأمة القاضي أبو بكر إلى أن طريق العلم بذلك النقل، وموارد الخبر من طريق السمع. مراده بسيف السنة القاضي أبو بكر هو الباقلاني رحمه الله، وحجته في ذلك الأدلة النقلية، أنه لم ترد بذلك، وهو أمر لا يمكن كتمانه لو وقع وورد فيه دليل نقلي. نعم. وحجته أنه لو كان ذلك لنقل ولما أمكن كتمه وستره في العادة، إذ كان من مهم أمره وأولى ما اهتبل به من سيرته، ولفخر به أهل تلك الشريعة ولاحتجوا به عليه، ولم يؤتر شيء من ذلك جملة. نعم. وذهب الطائفة إلى امتناع ذلك عقلا، قالوا لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرف تابعا. طائفة أخرى من أهل العلم تعتمد على الأدلة العقلية، وهي حجتها في ذلك أنه لو كان تابعا لغيره ممن سبق من الأنبياء كيف يكون متبوعا فيما بعد بعدما يؤمر بتبليغ الرسالة؟ فهذا من ناحية العقلية عندهم أنه غير جائز يكون تابعا لغيره ثم يكون متبوعا بتكليف شرعي من بعد ذلك. نعم. وبنوا هذا على التحسين والتقبيح، وهي طريقة غير سديدة، واستنادوا ذلك إلى النقل كما تقدم للقاضي أبي بكر الأولى وأظهر. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره صلى الله عليه وسلم وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك، إذ لم يحل الوجهين منها العقل، ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل، وهو مذهب أبي المعالي. مراده بأبي المعالي الإمام الجويني إمام الحرمين، ورأيه هو التوقف لعدم وجود الدليلين، عدم وجود الدليل النقلي الذي يدل على تبعيته لمن سبقه من أحد الأنبياء، وعدم وجود دليل الذي يدل على عدم تبعيته لأحد من الأنبياء السابقين له. نعم. وقالت فرقة ثالثة إنه كان عاملا بشرع من قبله، ثم اختلفوا هل يتعين ذلك الشرع أم لا، فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم، وجسر بعضهم على التعيين وصمم. وذهبت فرقة أخرى طائفة من العلماء إلى أنه كان تابعا لممن سبقه من الأنبياء، لكن عند إرادة التعيين من من الأنبياء الذين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعهم في رسالتهم التي أمروا بها وشريعتهم التي جاءوا بها، اختلفوا في ذلك، فمنهم من وقف دون تعيين، سكت عن التعيين ودعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع من سبقه من الأنبياء دون تحديد، ومنهم من ذهب إلى تحديد من سبقه من الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعه، والتمس في القرآن بعض الأدلة كما يفهم من ظاهر معانيها. فمنهم من قال إنه يتبع نوح عليه السلام لقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. ومنهم من قال إنه يتبع إبراهيم عليه السلام لقول الله تبارك وتعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومنهم من قال إنه يتبع موسى عليه السلام، ومنهم من قال إنه يتبع عيسى باعتباره آخر الأنبياء الذين جاء خاتما لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان متقدما عليه. نعم. ثم اختلفت هذه المعينة في من كان يتبع، فقيل نوح وقيل إبراهيم وقيل موسى وقيل عيسى صلوات الله عليه، فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة، والأظهر فيها مذاهب إلى القاضي أبو بكر، وأبعدها مذاهب المعينين، إذ لو كان شيء من ذلك لنقل كما قدمناه، ولم يخف جملة ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء فلزمت شريعته من جاء بعدها، إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى، بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن سبقهم من الأنبياء كانت دعواتهم مخصوصة بأقوامهم، وآخرهم عيسى عليه السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يعرف أن رسالته كانت عامة وإنما كانت لمن كان في عهده. وحمل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، على أن الاهتداء إنما هو به المقصود به في التوحيد، وهو ما اتفقت عليه كل الرسالات والشرائع من عند الله سبحانه وتعالى. فكل الأنبياء متفقون على توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم وجود الشريك له، وهو حكم إلهي في العقيدة ثابت في كل الرسالات، لم يتغير ولم يتبدل. ومن المعلوم عند علمائنا أن أحكام العقيدة لا يقع فيها النسخ، إنما يقع النسخ في التكاليف الشرعية التي تتغير بحسب يبدلها الله وينسخها بحسب ما يراه مناسبا لعباده. ولا حجة أيضا للآخر في قوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ولا للآخرين في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فمحمل هذه الآية على اتباع في التوحيد كقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد سمى الله تعالى فيهم من لم يبعث ولم تكن له شريعة تخصه، كيوسف بن يعقوب على قول من يقول إنه ليس برسول. وقد سمى الله تعالى جماعة منهم في هذه الآية شرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فدل أن المراد ما اجتمع عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى. وبعد هذا، فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم أو يخالفون بينهم؟ سؤال افترضه القاضي عياض، وهو: إذا كان هذا الحكم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء خاتما للأنبياء والمرسلين مكلفا بشريعة من الله متبوعا وليس تابعا لمن قبله، فهل هذا يسري على من سبقه من الرسل كلهم لا يتبعون من تقدمهم إلا في العقيدة كما قرره المؤلف؟ هنا أقوال في المسألة سيورد هذه الأقوال، ومنها أن من منع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمن سبقه من الرسل، عنده هذا أصل يطرد في كل رسول. كل رسول لا يتبع من قبله، وإنما هو بعث متبوعا من طرف معاصريه. نعم. أما من منع الاتباع عقلا فيطرد أصله في كل رسول بلا مرية. وأما من مال إلى النقل فأينما تصور له وتقرر اتبعه، ومن قال بالوقف فعلى أصله، ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله يلتزمه بمساق حجته في كل نبي. بقية الأقوال أن من قال بأن المسألة محكومة بالنقل وهل ورد فيها دليل نقلي أو لا، كذلك ينظر في من سبق من الرسل هل ورد الدليل بتبعيتهم أو لا، يعتمد في ذلك على الدليل النقلي. وذلك هو طبعا رأي الإمام البقلاني كما تقدم. ومن توقف وقال إنه ليس عنده دليل يحكم به على تبعية النبي صلى الله عليه وسلم لمن تقدمه من الرسل، أيضا في الأنبياء والرسل المتقدمين على نفس الأصل هذا وينطلق من نفس القاعدة، فلا يقال إن نبيا من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه كان يتبع فلانا ممن سبقه إلا على القاعدة التي هي عنده مضطردة في عدم في توقفه عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام يقول بعدم اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لمن سبق ويتوقف في ذلك لعدم وجود الدليل، فهو كذلك في الأنبياء والمرسلين يتوقف لعدم وجود الدليل. ومن قال بوجوب اتباع من قبله يلتزم بحجته في كل نبي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الفصل الحادي عشر: هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد، وهو ما يسمى معصية ويدخل تحت التكليف. انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى الفصل الحادي عشر من الباب الأول من القسم الثالث، ويدخل في إطار ما يقع للرسل من مخالفة بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان الذي تحدث عنه في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، وناقش ما ورد في ذلك من أدلة قد يفهم منها وقوع السهو والنسيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية مما تقرر شرع بعدم تعلق الخطاب به وترك المؤاخذة عليه، فأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء. وهو في ذلك ينطلق من القاعدة التي تحدث عنها في فصول سابقة أكثر من مرة، وهو أن ما يقع من مخالفة تكون فيما طريقه البلاغ أو ما لا طريقه البلاغ. قسم السهو والنسيان والمخالفة، هل يتم ذلك ويقع من النبي فيما طريقه البلاغ وهي الأحكام الشرعية المكلف بتبليغها، أم فيما لا طريقه البلاغ وهو فيما يتعلق بحياته الشخصية وفي تعامله بالناس في أحواله الخاصة مما تحدث عنه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يجريه المؤلف هنا على غيره من الأنبياء والسابقين. نعم. ثم ذلك على نوعين: ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعه فيه، وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه. أما الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب. مراده بالأول هو ما طريقه البلاغ، فتقرر تقرر الأحكام وتعليم الأمة حكمه وتعليم الأمة حكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول والاتفاق على امتناعه وعصمته منه قصدا أو سهوا عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته من جوازه عليه قصدا أو سهوا، فكذلك قالوا الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيها لا عمدا ولا سهوا، لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء. أيضا مسألة الأفعال، لأن الأفعال تؤخذ على أنها سنة عملية للنبي صلى الله عليه وسلم يتبعها من يعلمها من المسلمين ويبلغها لغيره، فالأفعال كالأقوال أيضا تعتبر سنة عملية لا يقع فيها شيء مما نفاه المؤلف في الأقوال. وساق لفظ طرو المخالفة، وطرو المخالفة بتشديد الواو أصله من طرأ الفعل المهموز الثلاثي، ومصدره طروءا، طرأ يطرأ طروءا بعد الواو هناك همزة، لكن العرب تجيز إبدال هذه الهمزة واوا كحرف الواو المادية التي قبلها، وتدغم الواوين في بعضهما فيجعلون الواو الواحدة واوين ويقولون طرو. وهذا كما تقدم في مجلس سابق يتعلق ببعض ألفاظ العربية مثل النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، فالنسيء وهو التأخير، تأخير الشهر الحرام والوقت الحرام إلى وقت آخر، هذا من العرب من يلفظه النسيء بالهمز، ومنهم من يلفظه النسي، وبه وردت قراءتان في سورة التوبة. فالنسي أيضا إنما هو أصله النسيء من نسى الأمر أخره وأجله، ومصدره النسي تبدل الهمزة بعد الياء ياء وتدغم الياء في الياء. ومثل ذلك البريئة، البريئة فهي أيضا تقرأ البرية والبريئة، والأصل من براء فهي براء يبرأ، والخلق بريئة والباري سبحانه وتعالى هو خالقهم، فالبريئة تبدل الهمزة ياء وتدغم، تبدل الهمزة ياء وتدغم الياء في الياء فتلفظ البرية. ويقاس على هذا فهي لغة مضطردة عند العرب. نعم. وطروي هذه العوارض عليها يوجب التشكيك ويسبب المطاعم. نعم. واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا. وإلى هذا مال أبو إسحاق. مراده بأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الملقب بركن الدين، الفقيه الشافعي الأصولي، صاحب الرد على الملحدين، المتوفى عام 418، الذي تقدم ذكره في الفصل التاسع من هذا الباب. نعم. وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوا وعن غير قصد منه جائز عليه. هذا مذهب آخر واتجاه آخر في تجويز وقوع السهو في الأفعال البلاغية التي فيها بلاغ وإخبار عن الله، لكن على أساس أنه دون قصد، بخلاف الأقوال البلاغية عندهم، وذلك لتعلق الأخبار البلاغية بمعجزته صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه في القول، لأن معجزة الرسول تعني، حينما يظهر الله المعجزة على يد الرسول تعني أنه صادق فيما يبلغ عن الله، ويكون ذلك في الأقوال عندهم لا في الأفعال، فقد يقع السهو في الفعل. نعم. كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاة، وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام معجزة على الصدق في القول، ومخالفة ذلك تناقضها. نعم. وأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها ولا قادح في النبوة، بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الحديث: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، ورقمه في صحيح 401 من حديث ابن مسعود، وأخرجه الإمام مسلم أيضا من ورقمه عنده 572. نعم. نعم، بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه صلى الله عليه وسلم سبب إفادة علم وتقرير شرع، وتقرير شرع كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى أو أنسى لأسن. حديث إني لأنسى أو أنسى لأسن تقدم معنا أنه بلاغ في الموطأ، وأن ابن الصلاح في بالشواهد لا بالسند وصل هذا البلاغ، وأو فيه إني لأنسى أو أنسى، أو هذه للتخيير من الراوي يعني مدرجة في الحديث، أو للتنويع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينسى من تلقاء نفسه أو ينسى، والظاهر أنها مدرجة في الحديث، وإنما النسيان هو مكتوب عليه وعلى كل عبد من الله سبحانه وتعالى. نعم. بل قد روي لست أنسى ولكن أنسى لأسنى. هذا الحديث يؤيد هذا المعنى، وهو أن النسيان مكتوب على العبد فيما ينساه بدليل هذا الحديث. نعم. وهذه الحالة زيادة له في التبليغ وتمام عليه في النعمة، بعيدة عن سمات النقص واعتراض الطعن، فإن القائلين بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا تقر على السهو والغلط، بل ينبهون عليه ويعرفون حكم بالفوز بالفور على قول بعضهم وهو الصحيح. هذا تقرر معنا في أكثر من مجلس أن النبي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى إذا وقع له نسيان أو سهو فإنه لا يقر على ذلك، بل يبينه لمن اتبعه ويصوبه ويصححه. فالتنبيه هل يقع على الفور؟ نعم يقع على الفور، حتى لا يعمل الناس والأتباع بخلاف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. نعم. وقبل انقراضهم على قول الآخرين، وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله صلى الله عليه وسلم وما يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه مما لم يفعله ليتبع فيه، فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه فيها ولحوق الفترات والغفلات بقلبه، وذلك مما كلفه من مقاسات الخلق وسياسات الأمة ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء. ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال، بل على سبيل الندور. فإذا من جوز وقوع ذلك إنما هو على سبيل الوقوع نادرا لا كثيرا، ومن جوز وقوعه أيضا في القول المتقدم أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا النادر القليل ليصوب ما وقع منه. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله، وليس في هذا شيء يحط من رتبته ويناقض معجزته. حديث إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله، أستغفر الله ونتوب إليه، أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 6307، ومعناه واضح أنه يقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من السهو ويستغفر الله ويتوب إليه مما وقع منه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وذهب الطائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقه صلى الله عليه وسلم جملة، وهو مذهب جماعة المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات. هذا القول من المؤلف سيفصله في الفصل القادم ويتحدث عنه عند من يقول بعدم وقوع السهو والنسيان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في حق نبي الله آدم عليه السلام فعصى آدم ربه وغوى، عندهم أن هذه المعصية تحمل على غير ظاهرها، ولهم في ذلك أقوال المؤلف لعله يتحدث عنها إن شاء الله في الفصل القادم، الفصل الثاني عشر من الباب الأول من القسم الثالث. وكلام علمائنا على العصمة من أشياء دون أشياء مخافة المبالغة، اختلافهم في هل يقع السهو أو لا يقع، وهل تقع المعصية أو لا تقع، وهل يكون ذلك قبل التكليف أو لا يكون، وهل يكون ذلك أيضا بعد التكليف أو لا يكون، إلى غير ذلك مما ناقشه المؤلف رحمه الله مناقشة علمية مفصلة في هذه الفصول المتوالية ومن هذا الباب، يريد أن يبين أن هذا هو من باب الحرص، حرص المسلمين على ألا يقع منهم إطراء للنبي كما حدث هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه آمرا أتباعه المسلمين في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على المسلمين من أن يقعوا فيما وقع فيه الأقوام السابقون حينما أطرى النصارى نبيهم عيسى عليه السلام وجعلوه جزءا من ثلاثة أقسام من الإله المركب عندهم، ثم جعلوه إلها وانقسموا في ذلك وذهبت أباطيلهم بهم مذاهب شتى. فعلماء الإسلام حينما يناقشون هذه المسألة، مسألة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبق بهذه الموضوعية وهذه الدقة، إنما هم يريدون أن يجنبوا المسلمين من مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يصيل إلى أنه بشر كما جاء في القرآن الكريم قل إنما أنا بشر يوحى إلي، إنما هو بشر عليه الصلاة والسلام كبقية البشر متميز عنهم بأنه يوحى إليه، فهو مسدد من الله سبحانه وتعالى لما كلفه به من هذه الشريعة التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يختم بها رسالاته إلى خلقه. وفي هذا الباب نذكر أيضا فيما يتعلق باليهود أيضا، فإنهم حينما نقلوا التوراة عن العزير الذي سمعوا منه التوراة بعد ذهابها واندثارها ألهوه وجعلوه ابنا لله، وبين الله سبحانه وتعالى بطلان ذلك في القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنعنا ويمنع المسلمين من أن يرفعوه عن درجة البشرية وعن درجة النبوة إلى درجة الألوهية. فهناك مرتبتان لا بد من أن يعرفها من المسلم، درجة الألوهية هذه لله وحده لا يشاركه فيها أحد، ودرجة النبوة لمن أمرهم الله سبحانه وتعالى بإبلاغ رسائله إلى خلقه اختيارا منه لهم واصطفاء. فلا بد من أن يعرف المسلم هذا التفريق بين درجتي النبوة والألوهية، فلا يخلط واحدة بتلك كما حدث من الأقوام السابقين الذين بين الله سبحانه وتعالى سفاهة خطأهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبيائهم برفعتهم إلى درجة الألوهية، وهو عمل شنيع وخطير ينبغي أن يحرص المسلم على معرفته وعدم وتجنبه وعدم الوقوع فيه. فمن أخطر ما يقع للناس حتى في زماننا هذا في هذا الوقت العصر الحديث ومع تقدم العلوم ومع تقدم المعارف تجد بعض الأباطرة يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى يقدسون ويعبدون والناس تعلم أنهم مجرد بشر أنهم لا يملكون من لأنفسهم شيئا من الحماية من المرض والداء ومن مما يطرأ على بني البشر جميعا ولكنهم مع ذلك بتقاليدهم التي ورثوها عن أبائهم كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك عن من كفر بالله من الأمم المتقدمين أنهم إنما هم يتبعون ما قاله لهم آباؤهم وما ورثوهم إياه بل بلغ السخف ببعض الشعوب أنهم يعبدون الحيوان ويعبدون الحجر وإلى يومنا هذا يعبدون الأوثان والأصنام ويدعون أن أرواحا تسكنها وإنما هي تسكنها الشياطين غواية لهم بل بلغ بهم كفرهم أن من يصرح بعبادته لله وتوحيده يعتدون عليه ويقتلونه ويعذبونه ويدلونه ويحرقونه ويذبحونه كما هو مشاهد الآن في بعض العالم في بعض جوانب الدنيا وأطرافها من حال المسلمين في ميانمار الروهينجيا لماذا يفعل بهم البوذيون ما يفعلون كما يقول كهنتهم قاتلهم الله ولعنهم قالوا يفعلون ذلك لأنهم يرون الإسلام ينتشر ويضربون مثلا بإندونيسيا هذه التي تفوق 200 مليون مسلم يقولون أن الإسلام انتشر فيها وأنهم إذا تركوا الباب مفتوحا للمسلمين الروهينجيا في بلادهم سوف ينتشر الإسلام ويقضي على بوذيتهم وعباداتهم الباطلة التي يعبدون فيها من خلقه ما لا يحل له من هذه العبادة فالجرأة على ذلك يعني في الشعوب المعاصرة التي تدعي التنوير وتدعي العلم وتدعي التقدم أو واضح فيها أنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يملكون شيئا من التغيير لما ورثوه عن أبائهم وأهليهم فلله الحول والطول في أن يحفظ الإسلام والمسلمين ويديم نصرة دينه في أرضه وبلاده الواسعة التي ارتضاها مبعثا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإبلاغا لآخر رسالاته على يدي نبيه المصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.